لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. كلمة بسط ديا احنا عارفين ضد القبض، إنما فيه بسط له وبسط إليه. تجد بسط له كأن البسط لصالح المبسوط له، ولو بسط الله الرزق ما قالش إلى عباده، قال لعباده. يبقى البسط لصالح مين؟ المبسوط له. لكن بسطت إليه يبقى البسط لصالح الباسط بقى، ولذلك لا يكون إلا بشر. لا يكون إيه؟ احنا قلنا زمان في حلقة قبل كده، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، بيبسطوا إيديهم وألسنتهم إليكم مش لكم. يبقى اللي يبسط لك يديك نفع، اللي بيبسط إليك النفع لمين؟ نفع له هو. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، أهي لتقتلني بينت لها إلى إيه؟ بينت مدلول إيه؟ إلى. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. والعلة لا عجز عن مقابلة قوتك بقوة، لا مش عجز، وإنما ليه؟ لأنني أخاف الله. ولا تقصر في الدفاع، لأنني أريد أن أحننك تحنينا يرجعك إلى صوابك. ساعة ما يجي واحد عايز يقتل واحد كده ويقول له والله أنا ما نش قتلك ولا أي حاجة لأنني بخاف ربنا، يبقى بين له أن خوف ربنا دي مسألة مستقرة في الذهن حتى أنها قابلت استبقاء الحياة، فيمكن كونه يعرفها في نفسه كده يختشع العرض. واحد يقول لك ده ما دافعش، لا ده دافع بأقوى مدافعة. ليه؟ قال لك لأن الذي يدفع عن نفسه القتل هكذا بيدفع بقوته هو، لكن اللي بيرده إلى الحق الأعلى يبقى بيدفع بقوة الحق الأعلى. يبقى ده بيقول لك ده سلبي، ما هو السلبي ده وده لإيه؟ لأقوى. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يدي إليك لأقتلك. إيه قراءة مفهوم؟ هي أصل المضاف لياء المتكلم، يا صح تيجي بالسكون يا صح تيجي بالحركة. طيب يا سيدي، شوف بقى هنا الفرق في العبارتين، لئن بسطت وما أنا بباسط، دي جابها بالفعل زي ما بيقولوا، دي جابها بالإيه؟ بالإسم. بسطت تفيد التجدد، يعني انت هتجدد عندك الايه؟ الشر. انما انا ببسط اللي مش ممكن هتحصل منه، مش ممكن.